السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في اللقاء 27 من لقاءات هذه الدورة المباركة، رسالتان في يوم. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وألا يجعل فيها رياء ولا سمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رسالة اليوم إن شاء الله تأتي بعد رسالة مناسك الحج والعمرة، فإذا كانت الرسالة الأولى تدور حول صفة الحج والعمرة، فالرسالة الثانية تدور حول شبهات حول مناسك الحج. الرسالة الأولى تتعلق بجانب عملي فقهي، والرسالة الثانية تتعلق بجانب عقدي منهجي، وذلك أنها ترد على بعض الشبهات التي أثارها الحاقدون على هذا الدين من النصارى واليهود والمستشرقين والعلمانيين والليبراليين وغيرهم، مما يتعلق بهذا المنسك العظيم، منسك الحج. وصاحب هذه الرسالة هو الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وقد كفانا أخونا الشيخ فاضل عمرو بهذه الترجمة المنصفة في حق هذا الرجل، وبين القول الوسط في حقه، فلا نطيل في ذلك ولا نعيد ما قرره وكرره، لكنني أقول إن المطالع لهذه الرسالة التي بين أيدينا شبهات حول مناسك الحج يعلم حقا أن الرجل اجتهد في أن يكون مسلكه مسلك السلف الصالح ومسلك علماء الحديث، وإن كان قد زل في بعض الأمور فيغفر الله له إن شاء الله. عنوان هذه الرسالة شبهات حول مناسك الحج، والشبهات جمع شبهة، والشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله، كما في معجم مقاييس اللغة. الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله، والمشبهات من الأمور المشكلات، ويقال اشتبه الأمران إذا أشكلا. ومن مشتقات هذه الكلمة شبه وشبه وشبيه، والشبهة مأخوذة من الاشتباه، فهي اسم من الاشتباه، وهي الالتباس، وتجمع على شبهات، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات. وتجمع كذلك على شبه. وقد اختلفت أقوال العلماء في حد الشبهة، ومدار قولهم على أن الشبهة حالة يلتبس فيها الحق بالباطل، حالة يلتبس فيها الحق بالباطل لضعف بصيرة أو لقلة علم أو فساد قصد أو حصول هوى. وهذا يبين لنا أن الاشتباه والشبهة لها أسباب، وهذه الأسباب جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وردها لأمور أربعة، بنى هذه الأمور على استقرائه للكتاب والسنة. فلما نظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الاشتباه سببه أمور أربعة: إما أن يكون سبب ذلك الجهل بأدوات الفهم كالجهل بلغة العرب وبألفاظهم وأساليبهم، فهذا من أسباب الاشتباه، لأن الناظر في الشريعة لابد أن يكون عربيا أو كالعربي في معرفة لسان العرب كما قال الشاطبي رحمه الله، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولذلك لما بين الحسن البصري الأسباب التي أوقعت أهل البدع في بدعهم قال: أهلكتهم العجمة، وهي الجهل بلغة العرب، يتأولون القرآن على غير تأويله. فأول هذه الأسباب الجهل بأدوات الفهم، وكذلك الجهل بمقاصد الشريعة وعللها وحكمها، كما سيرد في بعض الشبه المعروضة الليلة. فالذي ينظر في الشريعة ينبغي أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، وينبغي ألا يخرج عنها البتة لا في العبادات ولا في المعاملات، وأن يعلم أنه لا تضاد بين الآيات وبعضها أو الآيات والأحاديث أو بين العقل والنقل، لأن الذي أنزل القرآن أنزل السنة، والذي أنزل النقل هو الذي خلق العقل. والأمر الأول والثاني الجهل بأدوات الفهم والجهل بمقاصد الشريعة وعللها وحكمها يترتب عليه سوء الفهم. فإذا كان المرء جاهلا بلغة العرب وبمقاصد الشريعة نتج عن ذلك سوء فهمه. والسبب الثالث تحسين الظن بالعقل، فتجد الواحد من هؤلاء يقدم عقله على ما جاء في الكتاب والسنة، يرفع عقله فوق ما ينبغي أن يكون له، فالعقل في إدراكه له حد ما ينبغي أن يتعداه. وكم من أمور يزعم المرء أنه أحاط بها علما وأنه قتلها بحثا، ثم يأتي عليه زمان ويعقل ما لم يكن يعقل. ولو نظرنا في حال أهل الكلام لوجدنا أن من سبب ضلالهم تحكيمهم العقل وتحسينهم الظن به، ولذلك نجد السمة العامة عند هؤلاء أنهم إذا تعارض العقل عندهم مع النقل يقدمون العقل ويؤخرون النقل. والسبب الرابع اتباع الهوى. فاتباع الهوى يضل عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل لداود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا كان المرء مسلما أو باحثا عن الحق، فالواجب عليه أن يجرد نفسه لقبول الحق ولاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحكمه في دق الدين وجله، وفي ظاهره وباطنه، في عقائده وأعماله، لا يفرق بين باب وباب، بين عقيدة وعمل، وإنما يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأمور. فإذا اجتهد في هذا الأمر فلابد أن يصل إلى الحق، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا قسم من الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا، أي والله إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن بحث عن الحق بجد واجتهاد وتجرد لا بد أن يصل إلى الحق. الشبهة والشهوة أصل فساد العبد وشقائه، لكن هناك فرق بين الشبهة والشهوة. فالشهوة تتعلق بالحاجات الجسدية والرغبات النفسية. الشهوة دائما عبارة عن أغراض تتعلق بحاجة الجسد، كشهوة الطعام، الشبع، الري، الوط، النكاح وغير ذلك. وقضاء الشهوة يكون بما أحله الله تبارك وتعالى للعبد وأباحه. وأما الشبهة فمتعلقها العقل. الشبهة دائما تتعلق بالأمور المعقولة، وجلاؤها يكون بالعلم وسؤال أهل العلم. ومن هنا كانت فتنة الشبهات تدفع باليقين، واليقين لا يكون إلا بالعلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتدفع فتنة الشهوات بالصبر، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على ماذا؟ على فتنة الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا فيه علاج لفتنة الشبهات. ولذلك قال من قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، تنال الإمامة في الدين. هناك مبحث مهم جدا ينبغي أن نتعرض له، وهذا المبحث هو كيفية الرد على الشبهات. الإنسان ينبغي عليه أن يعلم كيف يرد على الشبهة، فإن تحققت فيه هذه الأمور رد عليها، وإلا سأل غيره أن يرد عليها. أول هذه الأمور إذا جاءتك شبهة كهذه الشبهات التي ستأتي معنا في هذه الرسالة، ينبغي أولا أن تنظر في صحة المقدمات قبل النتائج، أن تنظر في صحة المقدمات التي جاء بها صاحب الشبهة قبل أن تنظر في النتائج التي بناها على هذه المقدمات، لأنك قد تتكلم فيما وصل إليه من نتائج، وهذه النتائج قد بناها على مقدمات فاسدة. وكثيرا ما يكرر شيخنا حفظه الله الشيخ عادل السيد هذه القاعدة: يقول لا تسلم بالمقدمات حتى لا تلزم بالنتائج. لا تسلم دائما بالمقدمات، ولكن انظر في هذه المقدمات حتى لا تلزم بالنتائج، لأن غالب أصحاب الشبهات عندهم مغالطات في مقدماتهم، هذه المغالطات يبنون عليها النتائج، فلا يجوز لك أن تكلمه فيما وصل إليه من نتائج، ولكن بين له ابتداء أن هذه المقدمات التي بنى عليها إنما هي مقدمات فاسدة، فلا تسلم له هذه المقدمات. يعني مثال فيما سيأتي معنا، يقولون تقبيل الحجر الأسود عبادة له، وهذا الحجر لا ينفع ولا يضر كما قال عمر رضي الله عنه، فالنتيجة أن هذا نوع من الشرك والوثنية، فحج المسلمين قائم على الشرك والوثنية، فلا نسلم لهذا المفتري أن ذلك عبادة للحجر، أن الإنسان لو قبل الحجر يكون بذلك قد عبد الحجر، حتى لا نلزم بالنتيجة التي بنى عليها أو بناها على هذه المقدمة، فنبين له معنى العبادة، وهل هذا المعنى ينطبق على ما يفعله المسلمون مع الحجر أم لا. كذلك ينبغي على الراد أن ينظر في صحة الدليل، أن ينظر في صحة الدليل الذي استدل به هذا المشبه، فلابد أن يتحقق من صحة هذا الدليل متنا وسندا قبل أن يشرع في الرد. فلو جاءك مثلا بآية، لابد أن تنظر في صحة نقل هذه الآية، لا ننظر في سندها، لأن القرآن متواتر ومحفوظ، وإنما ننظر في صحة نقل هذه الآية، قد يزيد كلمة أو ينقص كلمة، وإن كان حديثا فلابد من النظر في صحة الدليل، في صحة الحديث وثبوته. وكذلك فيما يتعلق بالتاريخ، يعني لو جاءك بحادث من الأحداث التي وقعت للمسلمين وبنى على هذا الحادث قصورا وعوالي، فلابد أن تنظر في صحة هذا الحادث. جاءك بواقعة من أحداث السيرة، وظاهر هذه الواقعة مثلا الطعن في دين المسلمين، فتبين له أن هذه الواقعة لا تصح وأنها لا تثبت، لأنها جاءت من طريق فيه راوي شيعي أو رافضي أو كذاب أو غير ذلك، فلابد أن تنظر في هذه الأمور. كذلك النظر في صحة الاستدلال، فقد يكون الدليل صحيحا لكن الاستدلال به على الأمر المتنازع عليه لا يصح. يعني أنت نظرت في الدليل وجدته قد جاء بآية كما جاءت في المصحف، أو جاء بحديث رواه البخاري ومسلم أو صححه أهل العلم، الدليل صحيح، لكن قد يكون الاستدلال غير صحيح، قد يكون الاستدلال غير صحيح، يعني النفاة والمعطلة والقائلون بأن الله في كل مكان يستدلون على ذلك بمثل قوله تبارك وتعالى في آية المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيستدل بهذه الآية، وهو نص صحيح ثابت، يستدل بها على إثبات الحلول وعلى إثبات عقيدتي بأن الله في كل مكان، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثم قال سبحانه وتعالى: ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فيقولون المعية هاهنا تقتضي الحلول وتقتضي أن يكون الله بذاته في كل مكان. هل الدليل صحيح؟ نعم. هل الاستدلال به يصح؟ لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأن الآية لو أمعنا النظر فيها لوجدنا أنها تقرر شمولية علم الله تبارك وتعالى، ولذلك يسمي أهل العلم هذه الآية بآية العلم. هذه الآية يسمونها بآية العلم، لأن الآية بدأت بعلم الله وانتهت بعلم الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم. فالدليل صحيح لكن الاستدلال به لا يصح، الاستدلال به لا يصح. كذلك تحديد موطن الشبهة، تحديد موطن الشبهة حتى لا يتشعب الرد، وهذا يؤدي إلى الخروج عن المطلوب فيكثر الكلام دون فائدة. بعض المناظرين ممن حادوا عن الصراط المستقيم يخرج بالمناظر عن موطن الشبهة فيشتت ذهنه ويتفرع معه ويخرجه عن موطن الشبهة وعن أصل الشبهة، وبالتالي لا يصل معه إلى شيء ولا يستطيع أن يرد الشبهة. وممن هو بارع في ذلك هداه الله إسلام بحيري، فإنه عند مناظرته لخصمه يشتته ويتفرع معه ويخرج به إلى فروع هي بعيدة عن أصل الشبهة. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يحقق موضع الشبهة التي يجادل حولها والتي يريد أن يدحضها، كذلك أن يكون الرد بالحجة والبرهان لا بمجرد العاطفة والطريقة الخطابية. لأننا نجد بعض الناس إذا أراد أن يرد على هؤلاء رد وكأنه في خطبة جمعة يخطب في هذا المنبر الإعلامي وفي هذه القناة، ولا يأتي لا بدليل ولا برهان يدحض هذه الشبهة. أتقول ذلك وأنت مسلم؟ ألا تعلم مكانة هؤلاء؟ طب أين الدليل وأين البرهان؟ فلا يأتي بدليل. وهذا تجده بكثرة عند الأزاهرة أو بعض الأزاهرة ممن يردون على هؤلاء. فالإنسان إذا أراد أن يرد لابد أن يرد بالحجة والبرهان. وكذلك إلزام صاحب الشبهة بما يعتقده، لأن غالب من يلقي الشبهات يكون ذلك من باب الإسقاط، من باب الإسقاط. وهذا نجده بكثرة في شبهات النصارى. يعني النصارى مثلا إذا تكلموا في هذا الباب، في باب الحج، وفي اتهام المسلمين بأنهم وثنيون في باب الحج، ما فعلوا ذلك إلا من باب الإسقاط. والإسقاط حيلة دفاعية ينسب فيها الفرد عيوبه لغيره، لأن النصارى يعلمون أنهم مشركون بالله وأنهم يثلثون وأن دينهم المحرف مأخوذ من الديانات الوثنية التي سبقتهم، وهذا بلسان علماء اللاهوت الذين نظروا في الكتاب المقدس وبيّنوا في كل موضع من مواضع الكتاب المقدس أن هذا مأخوذ من العقيدة كذا والعقيدة كذا، وكلها عقائد وثنية. فكذلك من الرد على الشبهة أن تلزم صاحب الشبهة بما يعتقد، تقول هذا أولى، دينك أولى بذلك، لأنه يوجد في دينك كذا وكذا وكذا وكذا، وتدلل على ذلك. فهذه أمور ينبغي أن يعلمها من أراد أن يرد على الشبهات. قال الشيخ رحمه الله: ذاكرا هذه الرسالة التي وصلته ويريد صاحبها الرد على هذه الشبهات، فكان مما جاء على لسان صاحب هذه الرسالة بعد أن حي الشيخ رضا أو رشيد رضا، قال: علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنا الإسلام دينا، وجعل هذا الدين مقاما على 5 أركان رئيسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه الخمسة الأركان التي لا يكمل الإسلام إلا بها، وبفضل المنار المنير، يعني مجلة المنار، وباقي كتب العلماء المصلحين الأفاضل، قد فهمنا المقاصد والحكمة، جمع حكمة، من الصلوات والزكاة والشهادتين والصيام، كما قد فهمنا المقصد من الحج على الوجه العام. ولكن اسمح لنا يا حضرة المفضال الحكيم أن نقول: في الحج بعض أعمال لم نعرف الحكمة منها، فلذلك جئنا بهذا الكتاب نلتمس منك هدايتنا إلى ما جهلناه، وهو: ما هي الحكمة في الاجتماع على تقبيل الحجر الأسود؟ إذا عرفنا أنه حجر لا ينفع ولا يضر، ولا يخفى ما في ذلك من المظاهر الوثنية، وكذلك ما الحكمة في رمي الحجارة الجمار في القليب في مزدلفة، وما الحكمة في الهرولة بين المروتين، يعني الصفا والمروة، وهذا من باب التغليب كما مر، وما المقصد في ذبح الذبائح على كثرتها ودفن لحومها في منى، وفي ذلك ما فيه من النتائج الوخيمة التي تصدر من تعفن اللحوم إذ تنتشر الأوبئة منها، ولماذا يمنع الناس من أكلها، وهل ذلك لازم؟ ومن المناسك التي لا يتم الحج إلا بها على هذه الصورة، ولا يخفاكم مبلغ النقود الطائلة التي يدفعها الحجاج سنويا ثمنا لهذه اللحوم، إذ هي لا تقل عن 50,000 جنيه، فما قولكم لو صرفوا هذه المبالغ على إصلاح آبار مكة وطرقها وتكاياها وتنظيفها، وعلى كل ما يعود على الحجاج بالراحة والصحة والسلام؟ وكذلك لماذا أقاموا دون عرفة بناءين عن اليمين والشمال تعرف بالعلمين، وكل من لم يكن خلف هذين البناءين ليس مقبول الحج، مع أنه تكلف العناء، عندكم العشاء، العناء يعني المشقة، ووصل إلى ما دونهما، ولماذا يكون من خلفهما مقبول الحج وهو في لهوه ولعبه وممارسة ما اعتاده في بلاده من الأعمال، ومن كان دونها غير مقبول ولو كان على غير ذلك؟ وهل هذان البناءان حد فاصل بين الله والناس أو بين الجنة والنار؟ وكذلك نرى أن جميع ملوك الإسلام وأمراءه وأغنياءه لا يحجون، ولا نرى الحجاج سواهم إلا من فقراء الهند والصين وروسيا وجاوة وبلاد العرب كمصر وتونس وسوريا والعراق وغيرها، وهذا كثير من سلاطين آل عثمان الخلفاء وأمراء البيت السلطاني وأعاظم الرجال من الوزراء والحكام والأغنياء المشار إليهم بالبنان، كلهم لا يحجون ولا يدور في خلد أحدهم أن يحج. الخلد بفتح الخاء واللام البال والنفس والعقل، وجمعه أخلاد. ولا يدور في خلد أحدهم أن يحج، فما هو السر في ذلك يا ترى؟ وكم عجبنا لما سمعنا بحج أمير مصر قبل سنتين، وكثر تحدث الناس في ذلك حتى تجرأ أحدهم فقال: إن المقصود من حج العزيز غرض سياسي ورحلة في جهات الحجاز لا غير، وليس له مقصد في الحج قطعا، والسلام عليه. هذه الشبهات عرضها السائل على الشيخ رشيد رضا. كان الشيخ تأتي إليه الأسئلة ويكتب جوابها، فقال رحمه الله: ما نظن أن السائل وأصحابه الذين أشار إليهم قد علقوا حجهم على جواب هذه الأسئلة. نعم، ولعله قال ذلك لنبادر إلى الجواب عنها، وها نحن أولئك نبادر إلى ذلك، وإن كان لدينا كثير من الأسئلة مقدمة عليها في التاريخ. ثم تكلم عن حكمة تقبيل الحجر الأسود. قال: ما ذكره السائل في تقبيل الحجر الأسود قد سرى إليه من شبهات النصارى والملاحدة الذين يشككون المسلمين في دينهم بأمثال هذا الكلام المبني على جهل قائليه من جهة، وسوء نيتهم في الغالب من جهة أخرى. ومن عرف معنى العبادة يقطع بأن المسلمين لا يعبدون الحجر الأسود ولا الكعبة. إذن هو بدأ بماذا؟ بالكلام على معنى العبادة، ولم يبدأ بالكلام على نفي الشرك عن هذه عن هذا الأمر الذي يقوم به المسلمون. ولكن يعبدون الله تعالى وحده باتباع ما شرعه فيهما، بل كان من تكريم الله تعالى لبيته أن صرف مشرك العرب وغيرهم من الوثنيين والكتابيين الذين كانوا يعظمونه قبل الإسلام عن عبادته، وقد وضعوا فيه الأصنام وعبدوها فيه ولم يعبدوه، ولذلك لم ينقل عن العرب أنهم عبدوا المسجد الحرام ولا عبدوا الحجر الأسود. ومما يدل على أنهم كانوا يفرقون بين المسجد الحرام والأصنام التي كانوا يعبدونها أنهم كانوا يقدمون لهذه الأصنام من كل ما تملكه أيديهم مما حل ومما حرم، فكانوا يأكلون الربا، وكانوا كذلك يسيئون الجوار، وكانوا يظلمون، فكانوا يقدمون للأصنام كل هذه الأمور. ولما أرادوا أن يبنوا المسجد الحرام البيت الحرام ما بنوه إلا مما ليس فيه شبهة، ولذلك جاء في السيرة أنهم قصرت بهم النفقة، فكان الحجر خارج بناء البيت. لماذا كان حجر إسماعيل خارج بناء البيت؟ لأن النفقة قد قصرت بهم، فلم يدخلوا في بناء البيت شيئا فيه شبهة. وهذا يدل على أنهم كانوا يفرقون بين البيت وبين هذه الأصنام. قال: ذلك أن عبادة الشيء، سيبدأ في بيان معنى العبادة، ذلك أن عبادة الشيء عبارة عن اعتقاد أن له سلطة غيبية يترتب عليها الرجاء بنفعه لمن يعبده، أو دفع الضرر عنه، أو دفع الضرر عنه، والخوف من ضره لمن لا يعبده أو لمن يقصر في تعظيمه، سواء كانت هذه السلطة سلطة لذلك الشيء المعبود نعم، سواء كانت هذه السلطة ذاتية لذلك الشيء المعبود فيستقل بالنفع والضرر، أو كانت غير ذاتية له، بأن يعتقد أنه واسطة بين من لجأ إليه وبين المعبود الذي له السلطة الذاتية. ولا يوجد أحد من المسلمين يعتقد أن الحجر الأسود ينفع أو يضر بسلطة ذاتية له، ولا أن سلطته تقرب من يعبد ويلجأ إليه إلى الله تعالى، ولا كانت العرب في الجاهلية تعتقد ذلك وتقوله في الحجر كما تقول في أصنامها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإنما عقيدة المسلمين في الحجر هي ما صرح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تقبيله، قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال: رواه الجماعة كلهم، أحمد والشيخان وأصحاب السنن. وقد بينا في المنار من قبل أن هذا القول روي أيضاً عن أبي بكر رضي الله عنه، وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أثر عمر كان العمدة في هذا الباب للاتفاق على صحة سنده. قال الطبري: إنما قال عمر ذلك أي أنه معلوم من الدين بالضرورة، لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر الأسود من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته. قال: فإن قلت روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري أن عمر رضي الله عنه لما قال ذلك قال له علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهذا القول لا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه به، وهذا من فعل أهل الرفض والشيعة، ويذكرون في ذلك أن علي لم يسجد لصنم لا في جاهلية ولا في إسلام. وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، والحنفاء كانوا كذلك، ومع ذلك لا يخصون بهذا القول، وإنما يقال عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فلا يقال في حق علي ولا في حق واحد من آل البيت كرم الله وجهه أو عليه السلام، وإنما يتردى على هؤلاء كما يتردى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هاهنا: فإن قلت، وهذا أيضا من طرق رد الشبهات، وهو أن يفترض الراد طرح المفتري شبهة تتعلق بالأمر مع الإجابة عليها فيقطعها، وكان يقوم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم، فكان يأتي بالشبهة التي قد يظن أن صاحب الشبهة قد يتعلق بها فيأتي بها ويردها، كما يفعل هاهنا. يقول: إن قلت روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري أن عمر لما قال ذلك قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه يضر وينفع، وبين ذلك بأن الله لما أخذ الميثاق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي يوم القيامة، يعني الحجر، وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. قال: فالجواب أن هذا الحديث باطل، انفرد بروايته عن أبي سعيد أبو هارون عمارة ابن جوين العبدي، وأهون ما قيل فيه إنه ضعيف، وكذبه حماد بن زيد، وقال يحيى بن معين ضعيف لا يصدق في حديثه، وقال الجزجاني أبو هارون كذاب مفتر، وقال ابن حبان كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديث، وقال شعبة كنت أتلقى الركبان أسأل عن أبي هارون العبدي فقدم فرأيت عنده كتابا فيه أشياء منكرة في علي رضي الله عنه، فقلت: ما هذا الكتاب؟ فقال: هذا الكتاب حق. وقال شعبة أيضا: أتيت أبا هارون فقلت له: أخرج إلي ما سمعته من أبي سعيد، فأخرج إلي كتابا فإذا فيه: حدثنا أبو سعيد أن عثمان أدخل في حفرته وأنه لكافر بالله. قال: فدفعت الكتاب في يده وقمت وأقول: إن طعنه في كل من الصهرين الكريمين، يعني في علي وعثمان، يفسر لنا قول الدارقطني فيه لما قال: يتلون خارجي وشيعي. والذي يظهر لي من كلامهم هذا أنه كان منافقا، فإن قيل يقوي حديثه هذا حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وغيرهما قلت ليس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينفع ويضر، وإنما فيه أنه يشهد لمن استلمه بحق. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، وقواه الحافظ في الفتح. قال إذا صحت هذه الشهادة، قال ليس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينفع ويضر، وإنما فيه أنه يشهد لمن استلمه بحق. فإذا صحت هذه الشهادة مهما كانت كيفيتها في عالم الغيب فهي لا تدل على أن الحجر الأسود يملك لأحد من الناس ضرا ولا نفعا، وهو مختار، هو مختار فيه، ولا يطلب أحد من المسلمين منه هذه الشهادة بألسنتهم ولا قلوبهم، فيقال إن طلبه عادة. قال وشهادة أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة أصح من شهادة الحجر، وليست معبودة بهذا المعنى. بقي أن يقال إذا كان الحجر لا ينفع ولا يضر كما قال عمر في الموسم تعليما للناس وأقره بعض الصحابة عليه، وكان استلامه وتقبيله لمحض الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتبع في سائر العبادات، فما هي حكمة جعل ما ذكر من العبادة؟ وهل يصح ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في الكعبة مع أنه من آثار الشرك تأليفا للمشركين واستمالة لهم إلى التوحيد؟ قال الجواب أن الحجر ليس من آثار الشرك ولا من وضع المشركين، وإنما هو من وضع إمام الموحدين إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، جعله في بيت الله ليكون مبدأ للطواف بالكعبة يعرف بمجرد النظر إليها، فيكون الطواف بنظام لا يضطرب فيه الطائفون، وبهذا صار من شعائر الله يكرم ويقبل ويحترم لذلك، كما تحترم الكعبة لجعلها بيتا لله تعالى وإن كانت مبنية بالحجارة. فالعبرة بروح العبادة، يعني العبرة أن يكون الفاعل لذلك قد قصد عبادة هذا الشيء، أما والذي يطوف حول البيت لا يقصد عبادة البيت ولا يقصد عبادة الحجر فلا تسمى هذه عبادة، وإنما يسمى ذلك امتثالا لما أمر به الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس تقبيل الشيء بعبادة، يعني لا يلزم من تقبيل الشيء أن يكون عبادة. وقد قال المجنون، مجنون ليلى، أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهل تقبيل مجنون ليلى لديار ليلى عبادة لهذه الديار؟ ليس عبادة لهذه الديار. قال وبهذا صار من شعائر الله يكرم ويقبل ويحترم لذلك، كما تحترم الكعبة لجعلها بيتا لله تعالى وإن كانت مبنية بالحجارة. فالعبرة بروح العبادة، النية والقصد، يعني ماذا قصد بذلك، وبصورتها الامتثال لأمر الشارع. فالذي يقبل الحجر نيته أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في نيته أنه يعبد الحجر بذلك، واتباع ما ورد بلا زيادة ولا نقصان. ولهذا لا تقبل جميع أركان الكعبة عند جمهور السلف، فلا يستلم إلا الركن اليماني وإلا الحجر الأسود. صحيح لا يستلم في الكعبة إلا ركنان، الركنان اليمانيان، وأما سائر الأركان فلا تستلم. ولذلك لما كان ابن عباس يطوف مع معاوية رضي الله عنهما، فكان معاوية في خلافة معاوية، كان معاوية يستلم الكعبة ويستلم أركانها كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركن اليماني وإلا الحجر الأسود. فقال معاوية ليس في البيت شيء يهجر، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت. وكانت هذه الآية حجة عند كثير من السلف يوقفون بها من وقع في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولهذا لا تقبل جميع أركان الكعبة عند جمهور السلف، وإن قال به وبتقبيل المصحف وغيره من الشعائر الشريفة بعض من يرى القياس في الأمور التعبدية، والأمر على خلاف ذلك، فإن الأمور التعبدية لا قياس فيها، فلا يقبل المصحف ولا يوضع على الرأس ولا على العين كما يفعل بعض الناس، ولا تستلم أركان البيت كلها، وإنما يستلم ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعظيم الشعائر والآثار الدينية والدنيوية بغير قصد العبادة قال: معروف في جميع الأمم، لا يستنكره الموحدون ولا المشركون ولا المعطلون. وأشد الناس عناية به الإفرنج، فقد بنوا لآثار عظماء الملوك والفاتحين والعلماء والعاملين الهياكل العظيمة، ونصبوا لهم التماثيل الجميلة، وهم لا يعبدون شيئا منها. فلماذا نهتم بكل ما يلفظ به كل قسيس أو سياسي يريد تنفير المسلمين من دينهم، إذا موه علينا في شأن تعظيم الحجر الأسود فزعم أنه من آثار الوثنية، ونحن نعلم أنه أقدم أثر تاريخي ديني لأقدم إمام موحد داع إلى الله من النبيين المرسلين، الذي عرف شيء صحيح من تاريخهم، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي أجمع على تعظيمه مع المسلمين اليهود والنصارى. وبقي من حكمة استلام الحجر وتقبيله ما اعتمده الصوفية فيها، أخذا مما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة كحديث علي السابق وحديث ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في أرضه، رواه الطبراني، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولو صح فليس فيه دليل على أن الحجر يمين الله، على أن الحجر يمين الله، وعلى أنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن هذا الحديث، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى. لماذا؟ لأن الحديث جاء في الحجر الأسود يمين الله في أرضه، فقيد بقوله في الأرض، ولم يطلقها كسائر صفات ربنا تبارك وتعالى. فالمراد بهذا الحديث إن صح: المصافح والمستلم للحجر الأسود كأنما صافح الله، كأنما صافح الله، وليس فيه أن الحجر الأسود صفة لله تبارك وتعالى. قال: رواه الطبراني، وهو أنه رمز لمبايعة الله تعالى، فكان الحجر يمين الله تعالى، ومستلمه مبايع له على توحيده والإخلاص له واتباع دينه الحق. والأعمال الرمزية معروفة في جميع الأديان السابقة. وقال المهلب: حديث عمر يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، ومعاذ الله أن تكون لله جارحة، وإنما شرع تقبيله اختبارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع الله، وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. انتهى كلام المهلب. ثم رد الشيخ رحمه الله برد يدل على أمرين: أنه ينتهج منهج السلف، وأنه يتابع في كلامه وفي ردوده منهج أهل الحديث. فقال: وليس مراد من قال إنه يمين الله أن لله جارحة. طبعا هذه الكلمة كلمة مجملة لا تثبت ولا تنفى، فيقال لمن نفى الجارحة: ماذا تقصد بالجارحة؟ إن قال: أقصد أن الله تبارك وتعالى يشبه خلقه فله صفات كصفات خلقه، ردت. وإن قال أنني أريد بذلك أن أثبت صفات الله تبارك وتعالى، فيطلق الجريح على العين أو على اليد أو على القدم، فنقول لله تبارك وتعالى صفات، لله تبارك وتعالى صفات، فالمعنى صحيح، لكن إطلاق هذه اللفظة على صفات الله تبارك وتعالى لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان السلف. قال: وإنما أراد ما ذكرنا. والعمدة في رد هذا القول عدم صحة الحديث فيه، فإن صح وجب قبوله ومعناه ظاهر، إن صح الحديث قلنا به وأجريناه على ما كان يقول به السلف الصالح، تجرى وتمر هذه الأحاديث على ظاهرها. قال الخطابي: معنى كونه يمين الله في الأرض أن من صافحه لمن يريد موالاته والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدون. وقال المحب الطبري: إن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه، فلما كان الحاج أول ما يقدم سن له تقبيله، نزل منزلة يمين الله، ولله المثل الأعلى. ولعمري لو أن ملوك الإفرنج وعلماءهم أمكنهم أن يشتروا هذا الحجر العظيم لتغالوا في ثمنه تغاليا لا يتغالون مثله في شيء آخر في الأرض، ولوضعوه في أشرف مكان من هياكل التحف والآثار القديمة، ولحج وفودهم إلى رؤيته، وتمنى الملايين منهم لو تيسر لهم لمسه واستلامه. وناهيك بمن يعلم منهم تاريخه وكونه من وضع إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام، وإنهم لا يتغالون فيما لا شأن له من آثار الملوك أو الصناع. هذا وإن من مقاصد الحج النافعة تذكر نشأة الإسلام دين التوحيد والفطرة في أقدم معابده، وإحياء شعائر إبراهيم التي طمستها وشوهتها الجاهلية بوثنيتها، فطهرها الله ببعثة ولده محمد صلى الله عليه وسلم الذي استجاب الله به دعوته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم عليهم الصلاة والسلام. قال: روى أحمد وأصحاب السنن والحاكم عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع كمنبر واسمه يزيد الأنصاري، ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، يعني كانوا بمبعدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقصد بالإمام هاهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني الصحابي: أما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من أبيكم إبراهيم. قال: هذا سياق أبي داود وقد سكت عليه. وهذا الحديث صححه الألباني في المشكاه وفي صحيح أبي داود وصحيح الجامع. وقال الترمذي: حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار. قال: وجملة القول أن مناسك الحج من شريعة إبراهيم، وقد أبطل الإسلام كل ما ابتدعته الجاهلية فيها من وثنيتها وقبيح عملها كطوافهم بالبيت عراة. وإن الكعبة من بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما هو ثابت عند العرب بالإجماع المتواتر بينهم، وكانوا يعظمونها هم والأمم المجاورة لهم بل والبعيدة عنهم كالهنود. ومن الثابت أيضا أنهم لما جددوا بناءها أبقوا الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وإنما اقتصروا من جهة الركنين الشاميين، ولذلك ورد استلام الركنين اليمانيين دون غيرهما، ويقال لأحدهما الركن الأسود لأن فيه الحجر الأسود وللآخر اليماني، فإذا ثنوهما قالوا اليمانيين تغليبا كما يقولون في تسمية الركن الشامي والعراقي الشاميين. ولما كانت الكعبة قد جدد بناؤها قبل الإسلام وبعده لم يبق فيها حجر يعلم باليقين أنه من وضع إبراهيم إلا الحجر الأسود لامتيازه بلونه وبكونه مبدأ المطاف كان هو الأثر الخاص المذكر بنشأة الإسلام الأولى في ضمن الكعبة المذكرة بذلك بوضعها وموضعها وسائر اختصاصها أو خصائصها، زادها الله حفظاً وشرفاً. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. فأول ما نزل الحجر كان أبيض اللون، وسودته خطايا بنو آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الترمذي وقواه الحافظ في الفتح. طيب، لو قيل إذا كانت ذنوب بني آدم سودت الحجر، فلما لم تبيضه طاعات الموحدين؟ وهذا الإشكال أورده الحافظ ابن حجر على لسان بعض الملحدين يطعن في هذا الحديث، يقول: إذا كان الحجر سودته ذنوب بني آدم فلما لم تبيضه طاعات الموحدين، ويحج إلى البيت كل عام الألوف المؤلفة من المسلمين. هذا جواب صحيح، إن عدد العصاة في الأرض أكثر من عدد الطائعين، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هناك أجوبة أخرى، منها ما ذكره الحافظ ابن حجر، يعني الحافظ ذكر جوابا واحدا فقال: الله عز وجل قادر على كل شيء، يعني لو أراد أن يبيضه بطاعات الموحدين لبيضه، صحيح، ولكن جرت العادة أن الأبيض يسود، ولم تجر العادة أن الأسود يبيض أو يعود أبيض مرة أخرى. وذكر بعضهم حكمة لعلها أولى، وهذه الحكمة تقول: وهذا للاعتبار، لينظر الحاج والمعتمر كيف فعلت الذنوب في الحجر، فما بالك بما تفعله في القلوب. إذا كانت الذنوب فعلت ذلك في الحجر، فما بالك بما تفعله الذنوب في القلوب، ليعتبر الحاج والمعتمر. قال: ولما قال: وقد علم بهذا أن الحجر له مزية تاريخية دينية، وإن كان الأصل في وضعه بلون مخالف للون أو للون البناء اهتداء للناس بسهولة إلى جعله مبدأ للطواف، ولنا ما علمنا بهذا أن نقول: إن لله تعالى أن يخصص ما شاء من الأجسام والأمكنة والأزمنة لروابط العبادة والشعائر، فلا فرق بين تخصيص الحجر الأسود بما خصصه وبين تخصيص البيت الحرام والمشعر الحرام وشهر رمضان والأشهر الحرم ومبنى العبادات على الاتباع لا على الرأي. وهذا مسلك سلفي، أن العبادات مبناها على الاتباع. ثم تكلم عن حكمة رمي الجمار، قال: إذا وعيت ما تقدم كان نورا بين يديك تبصر به حكم سائر مناسك الحج، أعني بها مما تعبدنا الله تعالى بها لتغذية إيماننا بالطاعة والامتثال، سواء عرفنا سبب كل عمل منها وحكمته أم لا، وأنها إحياء لدين إبراهيم أبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم وإمام الموحدين المخلصين، وتذكير بنشأة الإسلام ومعاهده الأولى، وإن لاستحضار ذلك لتأثيرا عظيما في تغذية الإيمان وتقوية الشعور به والثقة بأنه دين الله الخالص الذي لا يقبل غيره. ولذلك يشعر المرء بشعور عجيب عند أول زيارة للبيت الحرام، يعني الذي ذهب إلى البيت الحرام واعتمر أكثر من عمرة ينتابه شعور عجيب في العمرة الأولى خاصة، لماذا؟ لأنه لا يرى البيت الحرام إلا صورة أو في تلفاز في فيديو. أما أن يرى البيت الحرام بيت الله تبارك وتعالى أمامه هكذا، فالمرء ينتابه شعور عظيم، شعور عجيب، أن يطوف في مكان كان يطوف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، فلعله تواطئ قدمه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسعى بين الصفا والمروة ويتخيل أن هاجر رحمها الله وعليها السلام كانت تسعى بين الصفا والمروة، وأنه يفعل هذه الأمور التي فعلها الأنبياء والمرسلون قبله. هذا شعور عجيب ينتاب المرأة في أول مرة يحج أو يعتمر إلى هذا البيت. ولذلك قال الشيخ هاهنا: وإن لاستحضار ذلك لتأثيرا عظيما في تغذية الإيمان وتقوية الشعور به والثقة بأن دين الله الخالص الذي لا يقبل غيره. فإن جهلنا سبب شرع بعض تلك الأعمال أو حكمتها لا يضرنا ذلك ولا يسنين عن إقامتها، كما إذا ثبت لنا نفع دواء من الأدوية مركب من عدة أجزاء وجهلنا سبب كون بعضها أكثر من بعض، فإن ذلك لا يسنين عن استعمال ذلك الدواء والانتفاع به، ولا يدعون إلى التوقف وترك استعماله إلى أن نتعلم الطب ونعرف حكمة أوزان تلك الأجزاء ومقاديرها. أبسط ما يتبادر إلى الذهن من منشأ هذه العبادة أن هذه المواضع التي تسمى الجمرات كانت من معاهد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فشرع لنا أن نقف عند كل واحدة منها نكبر الله سبع تكبيرات، ترمي عند أو ترمى عند كل تكبيرة حصاة صغيرة بين أصابعنا نعد بها التكبير، والعدد بالحصى ومثله النوى في مثل الحجار الحجاز من الأمور المعهودة عند الذين يعيشون عيشة السذاجة. فنجمع بهذا الذكر بهذه الكيفية بين إحياء سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أقام الدين الحق في هذه المعاهد، وبين التعبد لله تعالى بكيفية لا حظ للنفس ولا محل للهوى فيها، وللعبادة منها شعائر يجتمع لها الناس وتقصد الأمة بعملها إظهار الدين والاجتماع والتآلف على عبادة الله تعالى، وكل أعمال الحج من هذا القبيل، ومنها ما يقصد به تربية كل فرد نفسه وتزكيتها فقط كالتهجد وذكر الله في الخلوة. فلا يقال إن الذكر والتكبير لا يختص بذلك الزمان والمكان، لأن هذا القول لا يصح إلا في غير الشعائر، إذ الشعائر لا بد فيها من التخصيص والتوقيت لأجل جمع الناس عليها بنظام كالأذان وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين. أما كون رمي الجمار شرع لذكر الله تعالى فسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها المصرح به في جواب السؤال التالي. وأما سبب وقوف إبراهيم في تلك المعاهد لذكر الله وتكبيره وعده بالحصى فلا يضرنا جهله، ويكفينا أن نقتدي به في هذه الشعيرة كشعيرة الطواف وغيرها من المناسك. وورد في بعض الأحاديث الضعيفة السند أن إبليس عرض له هنالك، أي عرض لإبراهيم، أن يوسوس له ويشغله عن أداء المناسك، فكان يرميه كل مرة فيخنس ثم يعود. روى الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: لما أتى خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبعة حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم ذكر الجمرة الثالثة كذلك. وهذا صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال: وروي عن محمد بن إسحاق قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام جاء جبريل عليه السلام فقال له: طف به سبعا. ثم ساق الحديث وفيه أنه لما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له إبليس عند جمرة العقبة فقال له جبريل: كبر وارمه سبع حصيات، فرماه فغاب عنه. ثم برز له عند الجمرة الوسطى فقال له جبريل: كبر وارمه، فرماه إبراهيم سبع حصيات. ثم برز له عند الجمرة السفلى فقال له جبريل: كبر وارمه، فرماه سبع حصيات مثل حصى الخزف. فغاب عنه إبليس، ثم مضى إبراهيم في حجه الحديث. وليس تمثل الشيطان للأنبياء ولا ظهوره لهم بغريب في قصصهم أو في قصصهم. ففي الإنجيل، هنا يذكر ما عند القوم، قال: ففي الإنجيل المعتمد عند النصارى أنه ظهر للمسيح عليه السلام وجربه تجارب طويلة. فإذا صح أن إبليس عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في أثناء أداء مناسكه بظهور ذاته أو مثاله أو بمجرد التصدي للوسوسة والشغل عن ذكر الله تعالى، فلا غرابة في قذفه ورجمه كما يطرد الكلب. فمن المعروف في الأخلاق واقتباع أن يأتي الإنسان بعمل عضوي يظهر به كراهته لما يعرض له حتى من الخواطر القبيحة ليدفعه عنه وليتبرأ منه. قال: فأخذ الحصيات ورميها مع تكبير الله تعالى من هذا القبيل. وإن حركة اليد المشيرة إلى البعد لتفيد في دفع الخواطر الشاغلة للقلب، يعني أنت أحياناً في بعض الخواطر ترد على قلبك فتجد نفسك تفعل هذه الحركة، صحيح؟ يقول: هذا أمر يعني عادي ليس بمستغرب. قال: والرجم بالحجارة بقصد الدلالة على السخط والتبري أو الإهانة معهود من الناس، وله شواهد عند الأمم كرجم بني إسرائيل مع ياشوع اللي هو النبي يوشع عليه السلام لمجان بن زراح وأهله وماله من ناطق وصامت كما جاء في سفر يشوع، وكرجم النصارى لشجرة التين التي لعنها المسيح، وكرجم العرب في الجاهلية لقبر أبي رغال في المغمس، هكذا ينطقونها كاسم المفعول، بين مكة والطائف، لأنه كان يقود جيش أبرهة الحبشي إلى مكة لأجل هدم الكعبة حرسها الله تعالى. قال: والعمدة في رمي الجمار ما تقدم من قصد التعبد لله تعالى وحده بما لا حظ للنفس فيه اتباعا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أقدم رسل الله الذين بقيت آثارهم في الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم ومكمل دينه ومتممه الذي حفظ دينه كله في الأرض صلى الله عليهم أجمعين وسلم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في بيان أسرار الحج من الإحياء، قال: وأما رمي الجمار فليقصد به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس في ذلك، ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية، فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. فإن خطر لك، يخاطب الحاج، فإن خطر لك أن الشيطان عرض لك وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفطر عزمك في الرمي، ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه الرمي. ولذلك المشبهة كذلك يقولون: ما الفائدة في الحج؟ تطوف حول حجر وتسعى بين حجر وحجر وترمي حجرا بحجر. ولذلك عبادة الحج مبناها كلها على الامتثال والخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى. علمنا الحكمة أم لم نعلمها؟ فيأتي الشيطان يقول لك لا فائدة في ذلك وأن هذا يضاهي اللعب، فلماذا تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي، فبذلك ترغم أنف الشيطان، واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة، وفي الحقيقة ترمي بها وجه الشيطان وتقسم بها ظهره، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه. نعم، وجه ذلك الشيخ بيقول: لو كان في مورد للشبهة لكان حق المشركين فيها أولى. نعم صحيح، نعم، ولماذا تفعل عبادة لا فائدة فيها؟ قال: حكمة الرمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة. قال: الطواف بالكعبة المعظمة والرمل، عندكم الرمي، والرمل والسعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج وشعائر الإسلام من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وروي أن هاجر رضي الله عنها كانت تسعى بينهما والهة حيرة عند حاجتها إلى الماء زمن ولادتها إسماعيل، حتى هداها الله تعالى إلى بئر زمزم. والعمدة في هذه العبادة ما ذكرناه في الكلام على رمي الجمار من إقامة ذكر الله تعالى في هذه المعاهد التي هي أقدم معاهد التوحيد المعروفة في الأرض، وإحياء سنن المرسلين فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح من حديث عائشة. قال: وأذكاره معروفة في المناسك. وأما الرمل فيه فهو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن الرمل لم يكن من سنة إبراهيم، وإنما رمل النبي صلى الله عليه وسلم لعلة ستأتي. قال: وأما الرمل فيه فهو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، ومعناه سرعة في المشي مع تقارب الخطوات من غير عدو ولا وثب، ويسمى الخبب، فهو دون العدو وفوق المشي المعتاد، فإن زادت السرعة كان عدوا. وأما سبب الرمل في الطواف والسعي بهمة ونشاط بين الصفا والمروة فهو كما يؤخذ من عدة أحاديث إظهار قوة المسلمين للمشركين، وكان قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قالوا عام الحديبية في المؤمنين: قد أوهنتهم حمى يثرب. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لعمرة القضاء قال المشركون: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، لذلك أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في 3 طوفات ويمشوا في 4 من الأشواط 7 من طواف القدوم فقط. وكان خطر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لسبب عارض، ثم بدا له فمضى عليه، لأنه علم أن المحافظة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه كالمحافظة على ما كان فعله جده إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن لم تكن أولى. ولذلك السبب الذي سعت من أجله هاجر بين الصفا والمروة لم يكن موجودا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة. قال: روى أبو داود وابن ماجة عنه أنه قال: فيما الرملان، عمر هو الذي يقول ذلك، فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام أي وطأه وأحكمه ونفى الكفر وأهله. قال: مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصله في البخاري، وصححه الألباني على شرط مسلم، وقال في صحيح ابن ماجه: حسن صحيح. وأصله في البخاري بلفظ: فما لنا والرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: هو شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وقوله رأينا مشاركة من الرؤية، أي أريناهم قوتنا وأننا لا نعجز عن مقاومتهم. وقيل هو من الرياء بمعنى إراءة ما هو غير الواقع، أي أريناهم من الضعف قوة. والرياء مذموم لأنه خداع، والخداع جائز في الحرب، وهذا من قبيل الحرب. قال: وقوله في الرواية الأخرى: والكشف عن المناكب، معناه للضباع، وهو أن يؤخذ الرداء من تحت إبط اليد اليمنى فيلقى على كتف اليسرى فتظهر المناكب، وحكمته عين حكمة الرمل، يعني لإظهار القوة للمشركين. وقيل إنما هو لأجل التمكن منه، وقد ورد في الصحيح أن المشركين قالوا عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرملون مضبعين: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، وفي رواية أجلد منا. فعلم من هذا أن الرمل أو الهرولة كما قال السائل إنما شرعت في الطواف لسبب، وإنما نحافظ عليها لتمثيل حال سلفنا الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، تباعاً وتذكراً لنشأة الإسلام الأولى في عهدهم. وهل توجد أمة من الأمم غيرنا تعرف من نشأة دينها هذه الدقائق بيقين؟ لا لا، فالحمد لله رب العالمين. نعم، أراد هنا المعنى اللغوي. قال: حكمة ذبح النسك ودفن لحومها في منى. قال: حكمة ذبائح الهدي والأضاحي معروفة لا يجهلها عامة المسلمين، وهي طاعة لله تعالى وتقوى، وإظهار نعمته بتوسعة المسلمين على أنفسهم وعلى الفقراء والمساكين في أيام العيد التي هي أيام ضيافة الله للمؤمنين، وهي من مناسك الحج، لأنها إحياء لسنة إبراهيم وتذكر لنعمة الله عليهم وعلى الناس بفداء ولده إسماعيل من الذبح الذي ابتلاه الله واختبره به، لتظهر قوة إيمانه بالله تعالى وإيثاره لرضاه. ونعمة الله بذلك على الناس كافة إنما هي من حيث إن إسماعيل هو جد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله تعالى خاتماً لرسله وهادياً للناس كافة. قال تعالى في البدن التي تنحر النسك: قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال في ذبائح النسك عامة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قال: وأما دفن لحومها في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الحجاج وقلت معرفتهم ومعرفة حكامهم بأحكام الدين وحكمه أو حكمه، فليس من الدين في شيء، وإنما هو من الجهل بأمر الدين والدنيا. ولو كان للحجاز حكومة عاقلة رشيدة لعرفت كيف تحفظ ما زاد عن حاجة الناس من تلك اللحوم، بجعل بعضها قديدا وبعضها مقليا من النوع الذي يقال له قورمة، ولا أفاضت منها على فقراء الحرم طول سنتهم. طبعا هذا كان لضيق ذات يد الحكام في هذا الزمان، يعني لم يكن البترول قد اكتشف في هذا الزمان. نعم، وها نحن أولاء نرى الأمم العالمة التي تعرف كيف تستفيد من جميع نعم الله تعالى، تنقل اللحم الغريض والسمك الطري من قطر إلى قطر، حتى إن الغنم تذبح في استراليا ويباع لحمها في مصر من شمالي أفريقيا وفي شمال أوروبا أيضا. ونحن قد جعلنا حسنات ديننا سيئات بسوء تصرفنا، فصرنا حجة عليه في نظر الأمم كلها، وهو حجة علينا عند الله تعالى. وإذا جاز أن تترك هذه الذبائح وأن ينفق ثمنها فيما ذكر السائل، فمن يضمن أن يقوم الناس بذلك؟ وهذا رأي بعض العقلانيين، أنه يريد أحيانا أن يستبدل الشعائر بأمور يراها هي أولى، وما ذاك إلا من عقولهم القاصرة. فالشيخ يقول: كلا، إن هذا شعار لا يقوم غيره مقامه. ولو كان للمسلمين من الاهتمام بعمران الحرمين وخدمة الحجاج ما أشار إليه لما توقف قيامهم به على تركهم لهذا النوع من النسك. فإن كان في الأغنام التي تذبح هنالك ما يضر لحمه الآكلين، وعرف ذلك بشهادة الأطباء والعارفين، فالواجب على الحكومة أن تمنع دخول هذا النوع الضار حتى لا يسوق الناس إلى الحرم من الغنم وغيرها من النعم إلا كل صحيح لا يخشى منه ضرر. ثم تكلم عن العلمين وعن حدود عرفة. قال: إذا كان من أركان الحج الوقوف بعرفة وجب أن يكون لعرفة حدود معينة. لماذا؟ لأن عرفة حل، فلابد أن يعرف حيز وحد هذا الحل ليقوم المرء بالنسك على الوجه الصحيح. قال: وإلا بطل معنى فرضية الوقوف فيها. وهكذا كل عبادة اعتبر في فرضيتها مكان أو زمان كالطواف والسعي بين الصفا والمروة وصيام رمضان وكون الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا تحصل العبادة لمن خرج عن الحد المكاني أو الزماني. وأما مسألة القبول فهي شيء آخر. ما كل من أتى بأعمال العبادة الظاهرة نجزم بأن عمله مقبول عند الله تعالى، إذ يجوز أن يكون مرائيا بعمله غير مخلص فيه، وإنما يتقبل الله من المتقين المخلصين. ولكن المخلص إذا لم يأتي بالعمل الذي فرضه الله تعالى كما فرضه تعالى بحدوده من زمان ومكان فلا مجال للقول بأن عمله مقبول، لأن العمل لم يوجد أصلا. فمن سعى إلى الحج ولم يدرك الوقوف بعرفة وراء العلمين اللذين هما أول حد عرفة لم يدرك الحج حتى يبحث في قبول أو حتى يبحث في قبول حجه وعدم قبوله. ومثله مثل من سعى إلى صلاة الجمعة ولم يدرك ركعة منها مع الإمام، لا يقال إن جمعته مقبولة أو غير مقبولة، لأنه لا جمعة له وإن سعى إليها من أول النهار مخلصا لله في ذلك. ولكن الله لا يضيع أجر من سعى إلى الحج أو الجمعة أو غيرهما من العبادات مع الإخلاص، فيثيبه على ذلك وإن لم يسقط عنه الفرض. يعني هب أن إنسانا سعى إلى الحج وأدرك بعض أركان الحج وواجباته لكنه لم يدرك الوقوف بعرفة، فهذا حجه لم يتم، فالله عز وجل يثيبه على قدر عمله، وإن كان ذلك لا يسقط الفرض عنه. وكان لابد في الجمعة من صلاة الظهر في الحج من أدائه تاما في ميقاته. وقد علم مما ذكرنا أن العلمين حد لعرفة لا حد بين الله والناس ولا بين الجنة والنار. ثم ختم رحمه الله بالكلام على ترك ملوك المسلمين وأمرائهم الأغنياء للحج، فقال: سبق لنا في مجلدات المناري السابقة الانتقاد على سلاطين آل عثمان وملوك إيران وغيرهم من أمراء المسلمين ترك فريضة الحج، ولكن لم يخطر في بالنا أن أحدا من المسلمين يقتدي بهؤلاء الملوك والسلاطين في ترك هذه الفريضة. وكذلك الأغنياء المترفون لا يصح أن يكونوا قدوة في ذلك ولا أن يكونوا شبهة من الشبهات على الحج. وهذا ثبت تاريخيا، يعني الثابت في التاريخ أن سلاطين الدولة العثمانية لم يحج واحد منهم لبيت الله الحرام، وكان عددهم 36 سلطانا للدولة العثمانية، ومع ذلك لم يحج واحد منهم لبيت الله الحرام. وبرروا ذلك بأمور الله أعلم بحقيقتها، يعني قالوا كانوا مشغولين بقتال النصارى، وقالوا إنما فعلوا لم يقوموا بالحج لبعد المسافة، فقد كانت المسافة بين دولتهم وبين بيت الله الحرام 3 أشهر، فلبعد المسافة سقط عنهم الحج. ومن قال كانوا يوكلون غيرهم في الحج، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن ثبت حقا تاريخيا أن واحدا منهم لم يحج إلى بيت الله الحرام. حتى الذي أنشأ السكة الحديد اللي هو عبد الحميد الثاني أنشأ السكة الحديد لتربط دولتهم بالحجاز، مع ذلك لم يرد عنه أنه حج إلى بيت الله الحرام. ها؟ المشروع تم، وكان هذا المشروع مصدر رعب للمستشرقين وللاستعمار، لأنه جاء في مذكرات عبد الحميد أنه ما فعل ذلك إلا ربط المسلمين ببعضهم. وكانت له عبارة مشهورة في هذا الوقت اللي هو: يا مسلمي العالم اتحدوا. وكان يعمل على جمع المسلمين، لكن في وقت كان قد أصاب الدولة الإسلامية في هذا الوقت والخلافة العثمانية بوجه خاص الضعف الشديد وسبب ذلك ما وقعوا فيه من الشرك وعبادة القبور. حتى السلطان عبد الحميد لما قاربوا على خلعه أرسل رسالة إلى من؟ إلى محمود أبو الحسن اللي هو رئيس الطريقة الشاذولية، يستند به ويضفي عليه من الأمور ومن المغالاة ومن الثناءات التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، فنسأل الله السلامة والعافية. وهذا كان السبب الرئيسي في سقوط هذه الدولة، في سقوط هذه الدولة. شوف يعني يلتمسون هذه الأعذار للدولة العثمانية. تعال بقى في من حج إلى بيت الله الحرام، عباس الثاني اللي هو حاكم مصر، يقول: ومن سوء الظن القبيح أي حاكم مصري، مصر بالذات، يفعل أي حسنة يجعلونها سيئة. أي حسنة لابد أن يؤولوها وأن يجعلونها مذمة لا محمدة. وأي حاكم لبعض الدول التي لا نريد أن نسميها يعني يفعل أي مذمة وإن كانت واضحة وضوح الشمس يجعلونها منقبة. فشوف احنا عندنا عباس الثاني، عباس حلم الثاني حج إلى بيت الله الحرام، فماذا كان حال هؤلاء مع حج؟ أساءوا الظن به وقالوا إنه ما حج إلا لغرض سياسي، مع إن العباس الثاني هذا أو الخديوي عباس الثاني كانت له سيرة عطرة، وده بخلاف عباس الأول. عباس الأول هذا كان يسير بسيرة السلف الصالح، وكان معروف بحضور مجالس العلم وبالصلاة في المساجد، وأحيا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك شوهوا صورته وجعلوا عصره عصر الرجعية. يعني تجد في كتابات المستشرقين يصفون عصر عباس الأول بأنه عصر الرجعية. عباس الثاني كذلك كانت له سيرة عاطرة، فقد كان رجلا دينا كذلك، كان محافظا على الصلاة، كان مناهضا للاحتلال البريطاني لمصر، حتى كان من أشد الناس عداوة للورد كرومر. اللورد كرومر اللي هو المندوب البريطاني في مصر كان يبغضه جدا، ولم يهدأ باله إلا بعد أن عزله وعين مكانه عمه الملك حسين أو السلطان حسين. وكان عباس الثاني هذا مشهورا عند المصريين، وكان المصريون يحبونه جدا، حتى في عبارة مشهورة على لسان المصريين ما زلنا نكررها كانت تقال عنه، يعني الله حي عباس جاي، هذه العبارة كانت تقال عن عباس الثاني، فكانوا يعتبرونه رمزا لنهاية حكم الإنجليز. عباس الثاني هذا حج إلى بيت الله الحرام، فماذا فعل هؤلاء معه؟ قال: ومن سوء الظن القبيح أن يقول مسلم إن حج عزيز مصر الأمير عباس الثاني، ما دا عباس الأول، ده أنا بحثت في سيرته، دا عباس الأول. قال: ومن سوء الظن القبيح أن يقول مسلم إن حج عزيز مصر الأمير عباس الثاني كان لغرض سياسي، وأي غرض سياسي يتوقف على أدائه لمناسك الحج، على أن كثيرا من الأغنياء يحجون، فإن كان غير الأنبياء أكثر حجا فذلك لأنهم في أنفسهم أكثر عددا وأقل فسقا وترفا، وهذا ما نراه كافيا في جواب هذه الأسئلة، فعسى أن يراه السائل كذلك يعني كافيا، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.